في رحاب القرآن. في رحاب القرآن، إعداد وتقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القائل اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أيها الإخوة الكرام، نحييكم مع حلقة هذا الأسبوع من برنامج في رحاب القرآن الكريم، حيث يسرنا أن ننقل لكم حلقة هذا اليوم من مقر مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك، مرحبا بهؤلاء الطلبة من حفظة كتاب الله الكريم، وكذلك مرحبا بأستاذ هذا المجمع مصطفى سامي السيد أحمد. فأهلا وسهلا بالجميع، وعلى بركة الله نبدأ حلقة هذا اليوم مع أول طالب نتعرف عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعب عودة سالم أبلوي. حياك الله وبارك الله فيك وأثابك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ أحفظ لله الحمد والمنة 5 أجزاء. ما شاء الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. إذن استعذ بالله واقرأ مما يتيسر من سورة الصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار أكبر الله، كما قال عيسى بن مريم، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة المباركة من الطالب متعب ابن عودة سالم البلوي، وقد قرأ مما تيسر من سورة الصف. الآن أنتقل للأستاذ مصطفى سامي السيد أحمد للتعليق على هذه التلاوة، تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك ونفعك ونفع بك الإسلام والمسلمين. سورة الصف سورة مكية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما نزل القرآن الكريم، وفيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأمم السابقة وعن رسالاتهم وشرائعهم، وأن من صدق الأنبياء واتبع ملتهم وسار على نهجهم له من الله سبحانه وتعالى الفوز العظيم والجنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا على هذه التلاوة الطيبة المباركة. وأود أن أسألك عن الحكم التجويدي في قوله تعالى: إليكم مصدقا. الحكم هنا إدغام مثلين صغير. أحسنت، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما تفسير قول الله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة؟ أي يا أيها الذين آمنوا هل أرشدكم وأهديكم إلى تجارة رابحة. ما شاء الله على هذه التلاوة وعلى هذه الإجابة الموفقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. لازلنا معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم من مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكرفي محافظة الوجه هنا في منطقة تبوك. تعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. عليك السلام. نتعرف عليك. مازن سليمان عيد بلوي. ونعم، كم تحفظ من كتاب الله؟ ثلاثة أجزاء ولله الحمد. ما شاء الله، بارك الله فيك وأثابك الله. إذا نسمع من هذا الحفظ المبارك مما يتيسر من سورة تغابن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. ما شاء الله على هذه التلاوة المباركة من الطالب مازن ابن سليمان أعيد البلوي، وقد قرأ من سورة التغابن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. والآن مع الأستاذ مصطفى السامي السيد أحمد. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى ومن يؤمن بالله؟ نون ساكن وقع بعدها حرف الباء فيكون الحكم إقلاق. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وإجابة موفقة. ما تفسير قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ أي إنما أموالكم وأولادكم ابتلاء واختبار لكم. ما شاء الله يا مازن بن سليمان عيد البلوي على هذه التلاوة وعلى هذه الإجابة المباركة. لازلنا معكم إخوة الإيمان في برنامج في رحاب القرآن الكريم. أتواصل مع طالب آخر. نتعرف عليك الاسم. إبراهيم عبد الله سليم البلوي. إبراهيم عبد الله سليم البلوي، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك. في أي مستوى دراسي؟ صف سادس. في الصف السادس ما شاء الله. كم تحفظ من كتاب الله؟ جزء عام ولله الحمد. ما شاء الله. استعد بالله وقرأ سورة الطارق. استعد بالله وارفع صوتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله على هذه التلاوة الطيبة. استمعتم إلى سورة الطارق بصوت الطالب إبراهيم بن عبد الله السليم البلوي من مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه. تواصل مع أيضا الأستاذ مصطفى السامي السيد. فضل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا ونفعك ونفع بك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وما أدراك؟ قلقلة متوسطة على حرف الدال. بارك الله فيك وأسعدك الله. ما معنى قوله تعالى يوم تبلى السرائر؟ معناها يوم تختبر السرائر. ما شاء الله على هذه الإجابة الموفقة. إبراهيم بن عبد الله سليم البلوي كان معنا خلال الدقائق الماضية، ونحن معكم إخوة الإيمان مع القرآن الكريم ومع حفظة كتاب الله الكريم. نختم هذه الحلقة بضيف آخر. نتعرف عليك. حمد سوالم سلمان. حمد بن سويلم سلمان البلوي، ما شاء الله عليك. كم تحفظ من كتاب الله الكريم يا حمد؟ أحفظ جزئين ولله الحمد. ما شاء الله. إذن استعذ بالله واقرأ من سورة القيامة. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة؟ فإذا برق البصر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ما شاء الله على هذه التلاوة. حمد سويل سلمان البلوي، وقد قرأ من سورة القيامة. جميل أن نسمع هذه التلاوات المباركة من هؤلاء الشباب وهؤلاء الصغار السن وهم يحفظون كتاب الله الكريم. أعود إلى الشيخ مصطفى سامي السيد أحمد، تفضل. بارك الله فيك وأسعدك الله ونفعك ونفع بك الإسلام والمسلمين. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى على أن نسوي بنانه؟ مد منفصل لوقوع الهمزة بعد حرف المد في كلمتين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ما معنى قوله تعالى وخسف القمر؟ أي ذهب ضوء. ما شاء الله بارك الله فيكم وأثابكم الله. كان ذلك هو حمد بن سويلم سلمان البلوي، وقد أجاب على الأسئلة وكذلك قرأ مما تيسر من سورة القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. أيها الأخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب مجمع أبي بن كعب رضي الله عنه في قرية الكر في محافظة الوجه في منطقة تبوك. شكرا لهؤلاء الطلبة، شكرا أيضا للشيخ مصطفى سامي السيد أحمد، شكرا لمن ساهم وساعد على تسجيل هذه الحلقات المباركة، وتحية لكم من الزميل حمد الوابلي مخرج هذا اللقاء. نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء قادم، سائلين الله العلي القدير أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.